وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل بعدا للقوم الظالمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح قال يا ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني لك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني

صدق الله العظيم.